الإمام مالك رحمه الله تعالى قدر السحور من النداء. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا العنوان من مالك رحمه الله كما يقولون عنوان مزدوج، أو كما يقول الآخرون دلالة على الشيء ولازمه، وهو يعنون ويقول قدر السحور من الأذان أو من النداء. والسحور والسحور كالوضوء والوضوء والوقود والوقود للزمن وللطعام الذي يتناول في وقت السحر. فهنا كم كان بين سحور الصائم وبين النداء لصلاة الصبح؟ لم يأتنا مالك بالزمن الذي كان بينهما، قدر كم من الزمن، بينما الآخرون بينوا لنا قدر 30 آية، أو ما كان بينهما إلا أن ينزل يصعد ينزل هذا ويصعد ذاك. مالك لم يتعرض إلى المسافة الزمنية بين الأذان وبين السحور، ولكنه يريد الجزء من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. هذا الحديث بنصه يدل على أذان واحد ولا على أذانين؟ يدل على أذانين. أي الأذانين؟ أين موقع الأذانين؟ أحدهما بليل والثاني بإيش؟ ما نص عليه مالك؟ عند الكف عن الأكل والشرب، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. إذن ابن أم مكتوم ينادي عند الكف عن الأكل والشرب، أو أذان ابن أم مكتوم يقضي بالكف عن الأكل والشرب. إذن نأخذ الأذان الأول وهو أذان بلال، كان يؤذن بليل، الباء هنا بمعنى فيه، كان يؤذن في الليل، وفي الليل معناها قبل طلوع الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل ليس موضع صيام، فيه أكل وشرب. ومفهوم المخالفة في ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم أمسكوا عن الأكل والشرب، هو منطوق بلال يؤذن بليل أي كلوا واشربوا حتى يؤذي ابن أم مكتوم فامسكوا عن الأكل والشرب. هذه القضية وهي تعدد الأذان للوقت الواحد وتعدد المؤذنين في الأذان الواحد، وتعدد الأذان في الوقت الواحد محله عندنا في الصبح والجمعة. أما الصبح فهذا الحديث وعليه جمهور العلماء ما عدا الإمام أبي حنيفة رحمه الله لم يقل بهذا الأذان الذي هو بليل. والقضية فيها مبحثان: المؤذن بليل هل هو بلال على هذه الرواية، أو هو ابن أم مكتوم على رواية أخرى؟ ويبحث علماء الحديث ويرون بأن الأمر فيه قلب، إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال. ورد ابن عبد البر رحمه الله ادعاء هذا القلب، وجمع بعض العلماء بأن الأمر كان مناوبة بين بلال وابن أم مكتوم، فهذا تارة ينادي أولا والثاني يؤذن عند الفجر ويتناوبون، ويأتي الذي كان يؤذن عند الفجر فيؤذن بليل، والأول ينادي أي بالنوبة فيما بينهم. ولكن الفقهاء متفقون على أنه حينما يكون مؤذنان للصبح ينبغي أن ينفرد أحد المؤذنين لكل أذان ويكون معلوما عند الجميع حتى لا يقع التباس. فإذا عرفوا أن بلالا ينادي بليل كلما سمعوا نداء بلال لا يمتنعون عن الأكل والشرب ولا يجوز أن يصلوا. فإذا سمعوا أذان ابن أم مكتوم على أنه الذي يؤذن عند دخول الفجر حينئذ يمتنعون عن إيش؟ عن الأكل والشرب ويحق لهم الصلاة. إذا الأشخاص الذين يؤذنون لا بد من انفراد كل واحد منهم بأذانه في وقته لأن الغرض يتوقف على ذلك، لأن أذان الأول له زمن وتتعلق عليه أحكام، والأذان الثاني يكون أيضا مترتب عليه إيش؟ له زمن وتترتب عليه أحكام. المبحث الثاني في الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وبين الجمهور في تعدد ووقوع هذا الأذان. الجمهور يأخذون بهذا الحديث وهو حديث متفق عليه عند غير مالك، إن بلالا ينادي بليل، وقضية القلب يجاب عنها لم يكن الأمر كذلك، ويأتي بيانها عند مناقشة رأي أبي حنيفة رحمه الله. إذن البحث مع الأحناف في ردهم لهذا لأنه على غير الأصل، أما إثبات الأذانين بالنسبة للتشريع فهو مقتضى الأصل لوجود هذا النص. فبما يرد الأحناف هذا الأصل؟ الأحناف يقولون إن هذا الحديث صحيح ولكنه مرتبط برمضان فقط، لأن فيه فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. والجمهور يقولون الصوم ليس متوقفا على رمضان فحسب، ولكن طيلة أيام السنة ما عدا العيدين جائز فيها الصوم. ثم أيضا يستلم الأحناف يقولون لقد وقع أن بلال أذن ذات يوم فإذا بأذانه وقع قبل الوقت فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع ونادي ألا إن العبد قد نام. فلو كان الأذان قبل الوقت جائز لما رده صلى الله عليه وسلم إلى أن ينبه على أنه قد غلبه النوم وأن أذانه الذي قد وقع وقع قبل الوقت. ما دام الأذان قبل الوقت الجاي لماذا يرده لينبه الناس؟ هذه ناحية. ويرد الجمهور على ذلك بأن أصل مشروعية الأذان كان أذانا واحدا فقط، ووقع ذلك من بلال حينما كان الأذان إيش؟ واحدا. فلما كان المؤذن واحد لصلاة الصبح كان يتعين أن يكون في بليل ولا في الوقت، كان يتعين أن يكون في الوقت، فلما أوقعه قبل الوقت وجب التصحيح فرجع وصحح الخطأ الذي وقع فيه. فلما عين الأذان الثاني لمصلحة في التشريع وأصبح الآن عندنا بلال ينادي بليل وبين فيه صلى الله عليه وسلم ليرجع قائمكم ويستيقظ نائمكم إلى آخر وتسحر صائمكم، إذن هناك حاجة للقيام. أول الأمر ما كان في قيام في الليل إنما كان مبدأ التشريع، وصوم رمضان والأذان في السنة في رمضان في الساعة الثانية والأذان قبله بقليل، إذن لم تكن هناك حاجة لتعدد الأذان. فلما دعت الحاجة لأن يؤذن بلال بليل حينئذ جاء تشريع سابقا أو لاحقا للتشريع الأول ولا مانع من ذلك. قال الأحناف قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل أذان بلال ليرجع قائمكم أي الذي يتهجد وليعلم وقت الوتر وليتصحح حتى لا يفاجئه الفجر ويوقظ النائم، أي وإن كان في حالة جنابة يغتسل قبل أن يطلع عليه الفجر إلى غير ذلك. قالوا إنما هو ليس بأذان بالألفاظ المعهودة الله أكبر لا إله إلا الله، إنما هو مجرد تنبيه. قالوا أفيدوا لنا، الجمهور قالوا وبأي عبارة كان هذا التنبيه وأين يوجد؟ إنما قوله صلى الله عليه وسلم يؤذن لفظ حقيقة شرعية تحمل على الوضع الشرعي الذي هو الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. فإذا صرفتم هذا اللفظ عن معنى آخر عليكم أن تثبتوا ولا وجود لذاك اللفظ الآخر. قال الأحناف هناك حديث لا يؤذن لصلاة قبل وقتها. قيل نعم لا يؤذن لصلاة، رأب الجمهور وقالوا لا يؤذن لصلاة قبل وقتها عام، وهل يتعارض عام مع خاص؟ لا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الفجر، لا يؤذن لصلاة قبل وقتها في بادئ الأمر، ثم طرأت الحاجة إلى إيش؟ إلى أن ينادى لها قبل وقتها. ثم الذي مضى عليه العمل وجمهور المسلمين ومضت عليه عمل الأنصار هو الذي أولى بأن إيش؟ بأن يتبع، وما دام صح الحديث ولا منافاة لذلك والتدرج في التشريع وارد فلا مانع من هذا، ويكون الصحيح في ذلك رأي الجمهور ولا رأي أبي حنيفة؟ رأي الجمهور لوجود النصوص الموجودة ولا تعارض مع إيش؟ مع هذه النصوص. إن بلالا ينادي بليل. الموضع الثاني تعدد الأذان في يوم الجمعة. كان النداء يوم الجمعة كالنداء للظهر سواء بسواء، ما كان هناك أذانان. الجمعة محل الظهر وهي فريضة اليوم ويأتي بحثها في يوم الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر فيؤذن المؤذن. إذا كان أذان يوم الجمعة متى؟ عندما يصعد الإمام المنبر للخطبة. ولكن نجد الآن أذانا قبل صعود الإمام المنبر وأذانا عند صعود الإمام المنبر. أصبح هنا أذان واحد ولا أذانين؟ أذانان. سوق المدينة، وكان إلى ما عرف قريبا وهدم قريبا مسجد فاطمة الذي يقال له في المناخة، كان عند أحجار الزيت في تلك المنطقة كان سوق المدينة يسمى سوق العباءة. فهناك كانت الزوراء، وكان عثمان أوجد المؤذن يؤذن في تلك البقعة لأنها مجتمع الناس في السوق ينبههم لدخول وقت الجمعة. وهل كان وقت الزوال أو كان قبله؟ الذي يتبادر أن يكون قبل، لأن فيه فرصة للتهيؤ والرجوع إلى البيت لأخذ الأهبة والسعي لمصالح الجمعة من تغيير واغتسال وطيب وغير ذلك. ثم في عهد بني أمية نقل من الزوراء إلى باب المسجد، ثم تدرج من باب المسجد إلى المنبر، فأصبح الأذان على المنارة قبل الوقت، والأذان للوقت والصلاة هو الذي عند صعود الإمام ليش؟ المنبر. يهمنا في هذا وجود هذا الأذان. وبهذه المناسبة يناقش الناس الصلاة بين أذان الذي يسمى أذان عثمان وبين الأذان الذي هو للوقت، وهل هذه الصلاة سنة أو ليست سنة. الأصل في ذلك الحديث الصحيح ما بين كل أذانين صلاة، والجمهور متفقون على أن تسمية أذانين إنما يعنى بها الأذان والإقامة، لأن هذا الذي يتأتى في جميع الأوقات، في الصبح أي في الأذان والإقامة، في الظهر، في العصر، في المغرب، وجميع الأيام بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة. وهذا كما يقولون تسمية بالتغليب، كما قيل العمران والقمران إلى أبي بكر وعمر وإلى الشمس والقمر، فقيل الأذانان يعني الأذان والإقامة. فإذا رجعنا إلى أصل التشريع كان الأذان والإقامة يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ليست هناك فرصة لإيش؟ لصلاة، لأن يؤذن والإمام على المنبر، ينتهي من الأذان يخطب الإمام، ما في صلاة. لكن لما وجد أذان عثمان صار ما بين أذان عثمان إلى أن يصعد الإمام على المنبر فيه فترة يمكن يصلي فيها إنسان صلاة، مفهوم هذا يا أخوان ولا؟ فمن هنا قام يقوم بعض العامة يصلي، والسؤال عن هذه الصلاة أهي تدخل تحت عموم ما بين كل أذانين صلاة أو لا تدخل؟ ها؟ إيش تقولون؟ ها؟ في التحقيق لا تدخل، وفي الصورة ها؟ في الصورة تدخل، ولكن في حقيقة التشريع وأصله لا تدخل. ومن هنا نبهت سابقا أن للإمام ابن تيمية رحمه الله رسالة خاصة في هاتين الركعتين، أقول ليست العبرة ببحث المسألة فقهية بقدر ما هي بحثها في أسلوب الدعوة إلى الله، لأن الدارس لهذه الرسالة يرى منهج هذا الإمام الجليل في دعوته إلى الله والحكمة واللطف بالعامة قبل الخاص. يتكلم في هذه ويقول على طالب العلم ألا يفعل ذلك لأنه يعلم في أصل التشريع أنها ليست في محلها، وعلى الداعي أن ينظر إلى العوام فإن كان نصحه إياهم مقبولا عندهم ويستجيبون إليه بين لهم، وإذا رأى وعلم من حالهم أن نصحه إياهم ونهيه عن هاتين الركعتين يثير قلقا ينفرهم منه يتركهم على ذلك بغية الوصول إلى ما هو أنفع لهم في عقائدهم وفي فرائضهم وفي غير ذلك، وليلتمس لهم عذرا من عموم ما بين كل أذانين صلاة، وهذا أذان يدخل في المشروعية تبعا لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إلى أي مدى يا إخوان هذه الحكمة وبعد النظر في الدعوة إلى الله؟ ونحن نشير أيضا إلى استنتاجا إلى الحاجة التي دعت إلى هذا الأذان. أشرنا سابقا وما سيأتي هنا في الموطأ بأن عثمان رضي الله تعالى عنه وقع له ما استوجب هذا، وذلك حينما دخل يوم الجمعة وعمر يخطب، فقطع عمر الخطبة وقال يا عثمان أي ساعة هذه؟ إيش الأخلاق لهذا الوقت؟ انظروا إلى هذا العمل، يقطع الخطبة ويخاطب إنسان، وبهذا اتفقوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم وقت الخطبة إلا مع الإمام. فعثمان جاوب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل جلس قال أصلي، ترك الخطبة، أصليت ركعتين؟ قال قم فصليهما وتجاوز فيهما إلى غير ذلك. فقال عثمان والله يا أمير المؤمنين ما لبثت أن سمعت النداء فتوضأت وانقلب. فقال والوضوء أيضا؟ هذه واحدة ثانية كمان، يعني ما اغتسلت؟ يعني وأنت تعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا عثمان يعرف الحديث الثاني، من توضأ يوم الجمعة فإيه؟ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذه قضية منتهية، لكن عمر يحاسب الخاصة على ما لن يحاسب به العامة. وتقدم لنا في أبي طلحة حينما رأى عمر عليه ثوبا مصبوغا بمغرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب المصبوغ، فقال يا أبا طلحة ما هذا الثوب المصبوغ؟ قال يا أمير المؤمنين والله ما هو بصبغ، إنه مغرة، أي نوع من الطين يمنع الصوف من أن تدخله العتة، نوع من الوقاية للثياب، لكن لونه لون الصبغ. فقال إنكم أيها الرف يقتدى بكم، فلعل جاهلا يراه ولا يعرفه فيقول فلان يلبس الثوب المصبوغ فيصبغ ويلبس. إذا هو هذا من أصل عند مالك سد الذريعة، فما عمر يمنع صحابي جليل من لبس صبغ جائز مخافة أن يقع الناس في إيه؟ ما ليس بجائز، وهو المبدأ المعروف عند الفقهاء بسد الذريعة، وهو من أصول مذهب مالك رحمه الله. فهنا عمر يحاسب عثمان على ما لم يحاسب غيره، يعني ما دخلش وقت الخطبة إلا عثمان فقط. هل يمكن إنسان يحكم على منع دخول الناس عند الخطبة، ولا أنهم يتوافدون حتى تقام الصلاة وحتى في أثناء الصلاة؟ لكن ما جاءنا أن عمر عاتب أحد على رؤوس الأشهاد كما عاتب عثمان، لأنه يقتدى به. فهنا نقول لما وقع هذا من عثمان وبين: ما أن سمعت النداء فتوضأت وانقلب، إذا كان في غفلة، كان مشغول، كان ينتظر، وأول ما تنبه توضأ وجاء. إذا الناس في حاجة إلى من ينبههم قبل دخول الوقت لينقلبوا بوضوء أو بغسل ويأتون إلى المسجد قبل إيه؟ قبل الوقت. وبهذا نقول من يقول إن أذان عثمان كان وقت دخول الوقت يكون أعملا لا يؤدي ثمرته، يتعين أن يكون قبل إيه؟ قبل الوقت، كما وجد في أذان الفجر يؤذن بليل. وعلى هذا فأذان عثمان دخل في حد حيز التشريع لقوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بإيه؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ينبني على هذه القاعدة، وهي تعدد الأذان للوقت الواحد، قاعدة تعدد المؤذنين، تعدد الإيش؟ المؤذنين في وقت واحد. هناك تعدد الأذان للفرد الواحد قبل الوقت ثم في الوقت، وهنا تعدد المؤذنين بعد دخول الوقت، لكن مؤذن إيش؟ عدة مؤذنين. ما حكم هذا التعدد؟ نجد أيضا العلماء يتفقون على جواز تعدد المؤذنين بالفريضة الواحدة نظرا للحاجة، انطلاقا من تعدد المؤذنين للوقت قبل دخوله نظرا للحاجة. وإلى أي عدد؟ نجد هناك من لا يحدد عددا، بقدر ما تقتضيه الحاجة، بقدر اتساع أفق المسجد، بقدر اتساع الجماعة في السفر في الجيش أو المعسكر. حتى نص بعض المالكية عن مالك رحمه الله أنه يجوز تعدد المؤذنين في السفر للجيش أو للجماعة أو في الفسطاط أو الرساق أو غيره إلى 10 أشخاص، كل ذلك حسب إيه؟ حسب الحاجة. وإذا كان في الحضر وفي المسجد الواحد، قالوا إذا كان المسجد متسع الأرجاء وكل جانب من المسجد يليه أمة من الناس، والمؤذن في هذا الجانب لا يسمع ذاك الآخر، والمؤذن في القبلة لا يؤذن لا يسمع من في الشمال، لا مانع أن يقيم الإمام مؤذنين متعددين ليسمع كل من يليه من جهته. وقالوا قد وجد هذا التعدد في زمن عمر، ويروي هذا التعدد البخاري رحمه الله في صحيحه لا في باب الأذان، ولكن في باب إيه؟ رجم الزانية الثيب. تكلم ذكر البخاري رحمه الله: صعد عمر المنبر فلما فرغ فقام المؤذنون فأذنوا، فلما فرغ المؤذنون، يبقى هذا بالجمع ولا بالمفرد؟ فلما فرغ المؤذنون قام فحمد الله وأثنى عليه ثم تكلم: أيها الناس، إن آية الرجم ثابتة في كتاب الله، أو إن حكم الرجم ثابت بكتاب الله، آية قرأناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، ولولا أن يقول الناس لأدخلتها في المصحف. فمحل الشاهد قول البخاري إيه؟ فلما فرغ المؤذنون قام عمر وحمد الله وأثنى عليه. إذا تعدد المؤذن، وتعددهم كيف يؤذنون؟ يقولون عند أحمد وعند الجمهور جميعا، مؤذن واحد بعد واحد إذا اتسع الوقت كالصبح والظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فلا يؤذن إلا واحد، أو عدد من المؤذنين كل في جانب ما لم يحدث يقولون تهويش، يعني يشوش بعضهم على بعض، فإذا كان أذانهم في لحظة معا يحدث تشويشا فيمنعون من ذلك، وإذا كان أذانهم في وقت واحد لا تشويش فيه ولا تهويش كما كان يفعل في الحرمين سابقا قبل الميكروفونات وقبل هذه الأجهزة فلا مانع من ذلك. ومنعوا الأذان المتعدد المتقطع الذي يسميه البعض الأذان السلطاني، أي أن بعض المؤذنين يقول جملة والثاني يقول جملة التي تليها والثالث يقول جملة التي بعدها، ولا يأتي واحد منهم بأذان كامل ولكن يلفق من مجموعهم آذانا مكتملة، فمنع الفقهاء من ذلك وقالوا إنه لم يسبق له عهد ولا سابقة تشريع فهذا لا يجوز فعله. هذا ما يتعلق أو أخذه العلماء من إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. في هذا تتمة الحديث له مباحث عديدة من الفقه والأصول، لأن في تتمة الحديث وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، وكان رجلا أعمى ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عن ممن كان يكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدرهم، وطالما استخلفه على المدينة إذا خرج صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، وبعض يقول هو الأعمى الذي عوتب فيه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي، وبعضهم يناقش في ذلك. الذي يهمنا في هذا قالوا إنه يترتب أو يؤخذ من هذا الحديث قبول خبر الواحد، ويؤخذ أيضا منه صحة رواية الأعمى، ويؤخذ منه صحة الرواية من وراء حجاب كالذين رووا عن عائشة وأمهات المؤمنين من وراء الحجاب ما باشروا ولا رأوا، ولكن إذا بيشترط بمعرفة الصوت. وخبر الواحد أي ما هو يقابل التواتر، لأن هذا المؤذن أعمى لا يرى الصبح ولكن يعول على ما يقال له من غيره أصبحت أصبح، ولم يكون القائلون أصبحت أصبحت بعدم التواتر، قد يكون واحد ولا اثنين ولا ثلاث، وما كان داخلا تحت العد والحصر يكون من قسم الايه الآحاد. أيضا صحة أذان الأعمى، ومنع من ذلك الأحناف، ولكن الجمهور يشترطون ايه إذا كان يوجد له من يدله أو يرشده أو يعلمه بدخول الوقت. بقي عندنا أصبحت أصبحت، أصبح وأمس وأضحى، هذه كلها تدل على إيه؟ زيد أصبح معافى، يعني إيه؟ دخل في الصباح، أمسى بمكة، يعني دخل عليه المساء وهو في مكة، وهنا في رمضان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني دخلت في الصبح، يعني ناكل حتى ندخل في الصبح، ولا إيش يا جماعة؟ ها؟ لا. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهنا قالوا كيف لا يؤذن حتى يقال أصبحت يعني دخلت في الصبح، معناها نترك الناس يأكلون حتى إيش؟ حتى يدخلون في الصبح، وهذا مخالف لإجماع المسلمين. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى ما داش ينتشر ولا يتبين، مجرد بيات البيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ونبهنا في دروس رمضان كلمة الخيط معناها أول لحظة من بيان الليل من النهار على سمك الخير. ما قالش الحبل المتين ولا قالش نور الفجر ولا ضياء، لا، الخير بناء يعني وقت أو ربط التوقيت بسمك الخيط الرفيع الدقيق. فهنا كيف نأكل ونشرب حتى ينادي من يقال له أصبحت أصبح؟ وأجابوا عن ذلك بقولهم معنى أصبحت أي قاربت الإصباح. معنى إيش؟ أصبحت يعني قاربت الإصباح، كما قالوا في المطلقة، فإذا بلغنا أجلهن فإيش؟ فأمسكوهن إيش؟ أو فإذا بلغنا أجلهن، هل معنى ذلك بلغت الأجل وانتهى الأمد؟ إذا بلغ الأجل وانتهى الأمد هل له عليها رجعة؟ خرجت من عدتها، لكن فأمسكوهن أو سرعوهن متى يكون؟ إذا بلغنا يعني قاربنا الإيش؟ بلوغ الأجل، شارفنا على بلوغه، وهذا أمر معروف كما يقول المالكية ما قرب الشيء يعطى حكمه. هنا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، هل يقول ما يقوله بعد ما يدخل ولا إذا أراد دخول الخلاء؟ إذا أراد. وكذلك أيضا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، هل تستعذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ما تقرأ إذا قرأت، ولا إذا قاربت القراءة وعزمت وشارفت القراءة؟ إذا قاربت وشارفت وعزمت واقتربت منها قدم الإيش؟ الاستعادة. وهكذا فهنا وكان أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت، يعني قارب الصباح، يعني لو كان غيرك حاضرا لو كنت ترى ما نرى لعلمت دخول الوقت فأذن. وبعضهم يبني على هذا حكما صغير، جواز الأكل مع الشك، لأن هذا يقال أله أصبحت ولكن له مدفوع كما بما بينا. ومن هنا نرد على أولئك الذين يعمدون في رمضان إلى ترك الشرب، فإذا ما سمعوا المؤذن قال الله أكبر بادروا إلى المياه وأخذوا يعبون ماء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمه، وهنا حتى ينادي ناتي إلى قاعدة يريدها ابن رشد وتعب بها الطلاب، هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فحتى ينادي ابن أمه مكتوب، المراد به أول النداء ولا آخره؟ قطعا أوله، لأنه لو قلنا بآخره يمطط في الأذان ويأكل 10 دقائق ويأكل يشرب على كيف. وهنا الآية تساعد على هذا حتى يتبين لكم، والأذان يبدأ عند التبين، فإذا قلنا بأواخر الأسماء ضيعنا جزءا من النهار في آخر الأسماء. وهو أوردها في مسح الرأس فامسحوا برؤوسكم، هل العبرة بأوائل الأسماء فيصح ويكفي مسح أول الرأس، ولا لا بد أن نستوعبها إلى آخرها؟ ونقول إنها قاعدة ليست مضطردة، بل كل عمل بحسبه. وقلنا يتضح هذا لو قيل علي 1000 لزيد في رمضان، فجاء أول يوم من رمضان وجاء صاحب الحق يطلبه، فقال المدين لا آخر يوم في رمضان أطليك، نرجع إلى العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها، ونقول إن القرينة هي التي تعين. فعلى هذا إن الأذان إنما هو جعل لمنع الأكل والشرب، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، أي حتى يشرع ويبدأ في الأذان، لأن أذانه يكف الأكل والشرب. ولهذا نقول الإخوة الذين يفعلون ما أشرنا إليه في رمضان إنهم في ذلك على خطر في صيامهم، والله تعالى أعلم.